إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، هو خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر الأحبة، نحمد الله تبارك وتعالى أولا وآخرا وظاهرا وباطنا على ما من به علينا من تجدد هذه اللقاءات. أثنى عليهم الله تبارك وتعالى، فهم الذين أنعم الله عليهم، كما قال لنا شيخنا الشيخ عبد الله النجمي حفظه الله، الذين جمعوا بين العلم والعمل. أما المغضوب عليهم فهم اليهود الذين عندهم علم لكنهم لم يعملوا بعلمهم، ولذلك قيل من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود. وأما الضالين فمنهم من ينفي يعطل، منهم من يعطل، ومنهم من يغلو في الإثبات. وهؤلاء بين المشبهة والمعطل وأهل السنة وسط بينهما، سيأتينا كلام عن هذا. وكذلك في الأحكام تام، فأصبحت عندنا نسيا منسيا. فإذا كان الأمر كذلك فكان علينا أن نتعاون جميعا على مذاكرة العلم ومذاكرة كلام أهل العلم. فما أحوجنا إلى مذاكرة العلم والجد والاجتهاد فيه، فإن الجد بالجد والحرمان بالكسر فانصب تصب عن قريب غاية الأمر. وأنت في عبادة، مذاكرة العلم ومراجعة المعلومات، ولا تقل بأنك نسيت وتنسى كثيرا ولا تستطيع الحفظ، هذه كلها من العوائق التي يضعها الإنسان بين عينيه فلا يقبل على هذا الخير، أو تكون همته ضعيفة. إذا كان الأمر كذلك معاشر أحبة، فعلينا حفظكم الله أن نجتهد قدر المستطاع في طلب العلم، مذاكرة العلم. وقد وفق الله تبارك وتعالى دور الحديث عموما في البلاد المغربية، ونتكلم عن البيضاء، أني من سكانها ومن أهلها، قد يسر الله تبارك وتعالى لهم فتح هذا الباب، باب المذاكرة، ويجعل الإنسان له ماذا؟ وقت لطلب العلم. هذا العلم إذا أعطيته كله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، قال هنا البعث بعد الموت، وسنأخذ لماذا قال البعث بعد الموت وليس اليوم الآخر. والإيمان بالقدر خيره وشره، والإيمان بالقدر خيره وشره، العقيدة واعتقاد الفرقة النازية هو اعتقاد واحد، لا يوجد خلاف عند أهل السنة في العقائد. فلا تأتي وتقول لي والله بالنسبة للصفات يقول أهل السنة والجماعة ثمت هناك خلاف، منهم مثلا في النزول يقول، وتذكر مثلا أن أهل السنة والجماعة اختلفوا في مسألة مثلا النزول، فتقول أن هناك من أهل السنة والجماعة من قال ينزل أمر ربنا أو تنزل رحمة ربنا أو غير ذلك من التحريفات، وتقول وهناك من أهل السنة من قال نزول يليق بجلاله وعظيمه، لا تمسك الأمر من الوسط، وإنما كن سلفيا على الجادة، كن أثريا، كن من أهل السنة والجماعة. فأهل البدع يؤولون، وفي الحقيقة هذا تحريف، فيقول لك ينزل أمر ربنا وتنزل رحمة ربنا إلى غير ذلك، هذا أهل البدع وليس من أهل السنة. أما أهل السنة فيقولون أن الله تبارك وتعالى ينزل نزولا يليق بجلاله وعظمة سلطانه سبحانه وتعالى، لا نكيف ولا نشبه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا، وهو الذي أوتي جوامع الكلم. فلو كان يريد أن يقول ينزل أمر ربنا أو تنزل رحمة ربنا أو تنزل الملائكة إلى غير ذلك لقالها صلى الله عليه وسلم، لكنه أوتي جوامع الكلم فقال ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا، فنزول يليق بجلاله وعظيم سلطانه سبحانه وتعالى، ولا نكيف ولا نقول كيف، وهل يخلو العاص أم لا يخلو، وهل هو محاد، هذه الأمور كلها معاشر أحبة، أنت تؤمن بالنزول يليق بجلاله وعظيم سلطانه، لكن لا نسأل بكيف. إذا كنت أنت وروحك هذه التي بين جنبيك ولا تعرف كيف تطلع وتنزل وكيف، فما بالك بغيرها التي هي بين جنبيك. فلذلك أيها المحب لا تسأل عن كيف، وسيأتينا التفصيل في هذا الباب بإذن الله رب العالمين حينما نذكر هذه المسألة ونضع بعض القواعد التي ذكرها طبعا أهل العلم والفضل في هذا الباب. فقال اعتقاد الفرقة الناجية، قد أخذناها الفرقة الناجية، طائفة المنصورة، الأثريون، أهل السنة والجماعة، أهل الحديث إلى غير ذلك من الأسماء، إلى قيام الساعة، يعني إلى قيام الساعة ستكون عقيدة واحدة. فلا تأتيني بعد 1400 سنة وتقول لي لا والله هذه المسألة تحتاج إلى إعادة نظر، أنت الذي ينبغي أن تعيد النظر في نفسك وليس الدين، الدين محفوظ ولله الحمد والمنة. فراجع نفسك. قال: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، والإيمان بالقدر خيره وشره. وهذه هي الأصول الستة، وهي بمنزلة الأصول من الشجرة والأعمدة من البنيان. هذه الأمور الستة وهي أركان الإيمان. وابن تيمية رحمه الله يذكر لك خلاصة المعتقد كما قال الشيخ عبد الرزاق وفقه الله، هذا خلاصة المعتقد: إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، والإيمان بالقدر خيره وشره. ويذكره لك هنا على وجه الإجمال ليس على وجه التفصيل، لأنه سيفصل بعدها بإذن الله عز وجل. فهذه العقيدة قد أصلها لنا النبي صلى الله عليه وسلم في جواب جبريل عليه السلام. حديث معروف عن عمر رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، وقلنا: يا رسول الحديث معروف. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، فقال له أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فقال: صدقت. فقال الصحابة: عجبنا له يسأله ويصدقه. وإن شاء الله في الأربعين سنأخذ هذا الحديث بالتفصيل بإذن الله عز وجل. ولكن الشاهد عندنا لما سئل عن الإيمان فقال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. والله تبارك وتعالى قال: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين ومن السبيل. الآية، والله تبارك وتعالى قال: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. آيات عظيمات. وقد يستشكل البعض ويقول لك: طيب وأين هو القدر هنا؟ فالقدر كما قال الإمام أحمد: القدر قدرة الله، وهو داخل في الإيمان بالله، داخل في الإيمان بالله. وتمت هناك آيات عظيمة في القدر: إن كل شيء خلقناه بقدر، قدرا مقدورا، سبح اسم ربك الأعلى، الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. آيات بينات واضحات. والقدر قدرة الله، سيأتينا التفصيل بإذن الله تبارك وتعالى. ولا يتم إيمان أحد إلا إذا آمن بها جميعا على الوجه الصحيح. على الوجه الصحيح يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. وسيأتينا الإيمان بالله ما هو، الإيمان بملائكته ما هو، والإيمان بالرسل والكتب، وسيأتينا بإذن الله تبارك وتعالى. فالذي دل عليه الكتاب والسنة أن تؤمن بالذي دل عليه الكتاب والسنة، لا تخترع من كيسك، لا تقل أنا وأنا عندي فهم، والسلف عندهم فهم، ونحن نعلم الآن وعندنا تطور وعندنا كذا. والله أنت غاش لنفسك قبل غيرك. قال ربنا تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. لما ذكر حديث الفرق قال: ستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة ما أنا عليه اليوم أصحابي. هذا هو الطريق وهذا هو السبيل، فدعنا من بنيات الطريق. هذا الذي ينبغي علينا معاشر أحبة أن نعتني به، هذا هو الطريق الصحيح الذي فيه قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان. فينبغي على الإنسان أن يؤمن بهذه على الوجه الصحيح الذي دل عليه الكتاب والسنة، فمن جحد شيئا منها أو آمن بي على غير هذا الوجه فقد كفر. ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وجاء في حديث جبريل أن تؤمن بالله، وتنبه لهذه الرواية وهو المتفق عليه، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث، وتؤمن بالبعث. ولذلك هنا ابن تيمية رحمه الله اقتصر على البعث بعد الموت ولم يقل اليوم الآخر. ستلاحظون أنه في هذه العقيدة يعني جل كلام من الكتاب والسنة. ويريد أن يحافظ على الألفاظ التي أتت في الكتاب والسنة. قال الإيمان بإيش؟ الإيمان قال الإيمان بالله، والإيمان يتضمن معنى زائدا على مجرد التصديق، لأنه هو الإقرار والاعتراف المستلزم للقبول، قبول الأخبار والإدعان للأحكام. فلغة هو التصديق مع الإقرار. قال: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. والإيمان شرعا هو قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بالمعصية. وتارة يقول أهل العلم قول وعمل، وتارة يقولون قول وعمل ونية، وتارة يقولون قول وعمل ونية واتباع السنة، وتارة يقولون اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح. وقل: إنما الإيمان قول ونية وفعل على قول النبي مصرح كما قال في الحائية، وينقص طورا بالمعاصي وتارة بطاعته ينمي، وفي الوزن يرجع يزيد بالطاعات. إيماننا يزيد بالطاعات ونقصه يكون بالزلات، وأهله فيه على تفاضل، هل أنت كالأملاك أو كالرسل، كما قال الحافظ الحكم. وإنما وإيماننا قول وفعل ونية من الخير والطاعات فيها، ويزداد بماذا؟ يزداد بالطاعات مع ترك ما نهى، وينقص بالعصيان جزما ويفسد. الله المستعان. فأكثر من الطاعات، من امتثال الأوامر واجتناب النواهي، فهذا يقوي الإيمان ويزيد في الإيمان، أما المعاصي فتنقص الإيمان أو تنقص الإيمان. قال ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله: ولا يكمل قول الإيمان إلا بالعمل، ولا قول وعمل إلا بنية، ولا قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة. قال ربنا تبارك وتعالى: ويزداد الذين آمنوا إيمانا، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، يزيد الله الذين اهتدوا هدى، ويقرون للأذقان يبكون وزادهم خشوعا، ويزيدهم خشوعا. قال ربنا تبارك وتعالى: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، يزيد الله الذين اهتدوا هدى. وكما هو حال أهل البدع والأهواء، فقد تفرقوا في هذه المسألة. لماذا؟ لأنهم لم يتخذوا الكتاب والسنة بفهم السلف، فضلت طوائف، منهم المرجئة، ومنهم المعتزلة، ومنهم غير ذلك من الطوائف، أما المرجئة فغلاة الجهمية قالوا يكفي المعرفة، والمعرفة معرفة القلب، فيلزم من قولهم أن إبليس فهو مؤمن. أما الكرامية فقالوا مجرد القول، قول باللسان، ويلزم من قولهم دخول المنافقين وأنهم كامل الإيمان. أما فقهاء المرجئة أو مرجئة الفقهاء فيقولون بتصديق القلب وقول باللسان، لكن يخرجون الأعمال عن مسمى الإيمان، وقالوا لا يزيد ولا ينقص. أما المعتزلة والخوارج فيقولون قول واعتقاد وعمل، لكن لا يزيد ولا ينقص، لا يزيد ولا ينقص. وكذلك سائر الطوائف. الإيمان، قال الإيمان بالله، هذا كما قلنا، لأنه يذكر لك الآن إجمالا عن الإيمان، وتكلم لك عن الإيمان. والإيمان بالله يتضمن أربعة أمور: الإيمان بوجوده، والإيمان بربوبيته، والإيمان بألوهيته، والإيمان بأسماء الله وصفاته. الإيمان بوجوده أنه موجود، والإيمان بربوبيته يعني توحد الله بأفعاله، الانفراد بالربوبية لا شريك له في ملكه، وكذلك الإيمان بانفراده بالألوهية، يعني هو المستحق للعبادة. والإيمان بأسماء الله وصفاته أن له الكمال المطلق من جميع الوجوه. وقد ضلت طوائف في الأسماء والصفات، فمنهم من يسلب عنه الإيمان بالكلية كالجهمية الذين نفوا الأسماء والصفات، ومنهم من يسلب عنه كمال الإيمان. فالإيمان بالله يتضمن الإيمان بوجوده، والإيمان بربوبيته سبحانه وتعالى، والإيمان بانفراده بالألوهية وبأنه هو الله المستحق للعبادة. وكذلك الإيمان بأسمائه وصفاته. فإذا عرفت الأدلة على وجود الله تبارك وتعالى ازداد إيمانك بالله تبارك وتعالى. إذا عرف الإنسان تفاصيل توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، هذا مما يزيد في إيمانه. والدليل على وجود الله تبارك وتعالى من العقل والحس والفطرة والشرع. أما العقل فانظروا إلى هذه الكائنات. الكائنات إما أن تكون من قسم المستحيل أو الواجب أو الممكن، فإذا قلنا من القسم المستحيل فهذا لا يصح، فهذا لا يصح. وأما إذا قلنا بأنه الواجب فلا يصح كذلك ولا يقبل العدم، لأن الواجب لا يقبل العدم. أما الممكن فهذا يصح. لماذا؟ لأن الكائنات تقبل الوجود تارة وتقبل العدم تارة أخرى. فالممكن موجود قطعا، الممكن موجود قطعا. طيب، وإذا كان موجود قطعا فهذا يقتضي بالضرورة وجود الواجب. فكل ممكن موجود محتاج إلى سبب موجود يعطيه الوجود، وذلك السبب هو واجب الوجود. فكل ممكن وجوده من غيره إلى سبب يكون إما عين هذه الكائنات أو جزءها أو غيرها. ونشير إليكم في هذه اللحظات إلى أشرطة للعالم محمد بن سعيد الرسلان وفقه الله للرد على الملحدين، وهي في 15 شريطا، فهي ردود قوية جدا لمن تأملها والله تبارك وتعالى يقول أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. فلا بد أن الموقن يحتاج إلى سبب. لذلك قيل للأعرابي بما عرفت ربك؟ فقال الأثر يدل على المسير والبعرة تدل على البعير، وسماء ذات أبراج وأرض ذات هجاز وبحار ذات أمواج، ألا تدل على السميع البصير؟ وكذلك مما يذكر عن أبي حنيفة رحمه الله أن طائفة من الثمانية جاءوا إليه وهم من أهل الهند يريدون أن يناظروه وبالعقل، فمما ذكر لهم قال لهم أن تمت هناك سفينة ذهبت من هذا البلاد إلى هذا البلاد وكانت مليانة بالسلعة ونزلت السلعة ثم رجعت ولم يكن تمت هناك سائق ولا شيء. فقالوا كيف هذا؟ هذا لا يعقل. قال لهم فإن كان هذا لا يعقل فبالله عليكم انظروا هذا الكون وهذه الشمس وهذه القمر وهذا، والله المستعان. فهم يقولون كالعقل العقل، لكن في حقيقة الأمر لا عقول لهم صحيحة. وهذا هو شأن من قدم العقل عن النقل الصحيح الصريح. فالكائنات دليل على وجود الله تبارك وتعالى، هذا بالعقل. أما بالحس فإن الإنسان يدعو الله تبارك وتعالى فيقول يا رب ويدعو بالشيء ثم يستجاب له فيه، وهذا كثير جدا، وهذه دلالة حسية. هو نفسه لم يدعو إلى الله واستجاب الله تبارك وتعالى له، فيرى هذا بأم عينه. وفي السنة ما يدل على ذلك، الأعرابي الذي دخله النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال هلكت الأموال وانقطعت السبل، قال فادعوا الله أن يغيثنا، فبعد دعاء النبي صلى الله عليه وسلم خرج السحابة من السوق، فما نزل الرسول صلى الله عليه وسلم يعني من المنبر إلا والمطر تعالى من لحيته عليه الصلاة والسلام. وأما بالفطرة فالفطر مجهولة على معرفة الله تبارك وتعالى وتوحيده سبحانه وتعالى. أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم أشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا، تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. الآية. وكذلك الشرع ما جاءت به الرسل من شعائر الله تبارك وتعالى المتضمنة لجميع ما يصلح للخلق، وهذا يدل على أن الذي أرسل أو أرسل بها هو الله تبارك وتعالى، رب رحيم حكيم، ولا سيما هذا القرآن المجيد الذي أعجز البشر والجن أن يأتوا بمثله فوجود الله تبارك وتعالى هذا أمر فيه أدلة عقلية وحسية، والفطرة كل موجود يولد على الفطرة، فأبوه يهودان أو ينصران أو يمجسان، فطرة الله التي فطر الناس عليها هذه الفطرة. كذلك الشرع ولكن الله المستعان هناك من لا يؤمن بهذه الحقيقة وخصوصا في هذا الزمان الذي كثر فيه الملحدون لا كثرهم الله. ويقولون لك العقل العقل، والله ما استخدموا العقل الصحيح، وإنما استخدموا الهوى هذا الذي يسيرهم. أما العقل الصحيح فلا يعارض النقل أبدا. ولعلنا نكتفي بإذن الله تبارك وتعالى هذا القدر، ومن سار على الدرب وصل كما يقول لنا شيخنا الشيخ عبد الله النجمي رحمه الله تبارك وتعالى. سائلنا الله عز وجل أن يوفقنا وأن يسددنا لكل خير وأن يعيننا على فعل الخير، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، ونلتقي بإذن الله عما قريب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.